السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا يزال حديثنا عن الكلام حول الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. قال: رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، هو وأبوه صحابيان، وأظن أنه سبق الكلام عن هذا الصحابي، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، اختلفت نسخ بلوغ المرام في تخريج الحافظ رحمه الله لهذا الحديث. ففي بعض النسخ الحافظ رحمه الله يعني لما أورد الحديث عن جابر إلى آخره، قال يعني جاء في بعض النسخ أن الحافظ رحمه الله قال: رواه أحمد. وجاء في بعض النسخ أن الحافظ رحمه الله يعني ذكر عبارة رواه دون أن يتمها. يعني جاء في بعض نسخ البلوغ أن الحافظ رحمه الله قال رواه، ثم قال: وصححه ابن السكن. وكأن الحافظ رحمه الله يعني ترك ماذا؟ فراغا ليتمه بعد ذلك، إلا أنه لم يتمه. ولعل يعني ما جاء في هذه النسخة الثانية هو الصواب، لعل الصواب في نسخ بلوغ المرام النسخة التي جاء فيها الفعل دون ذكر ماذا؟ الفاعل. والسبب في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله لم يروي هذا الحديث عن جابر، هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، وإنما خرج الإمام أحمد في مسنده حديث أبي سعيد الخدري ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن أصح النسخ هي النسخة التي جاء فيها ذكر الفعل رواه دون ذكر الفاعل. إذن فقال الحافظ في تخريج هذا الحديث: وأنا أقرأ طبعا ما يوجد في نسختي أنا أيضا. قال الحافظ رواه أحمد، رواه أحمد، والإمام أحمد كما قلنا لم يرويه من حديث جابر، وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال وصححه ابن السكن، قال الحافظ وصححه ابن السكن. وابن السكن هو أبو علي، هو أبو علي سعيد بن عثمان ابن سعيد ابن السكن، هو أبو علي سعيد بن عثمان ابن سعيد ابن السكن البغدادي، وهو حافظ حجة، توفي سنة 53 و300، توفي سنة 53 و300. قول الحافظ بعد ذلك وابن القطان، يعني صححه أيضا ابن القطان، صححه ابن القطان. وابن القطان هو أبو الحسن علي بن محمد، هو أبو الحسن علي بن محمد ابن عبد الملك، وهو معروف بابن القطان الفاسي، بابن القطان الفاسي. وكان ابن القطان رحمه الله من أبصر الناس بصناعة الحديث، من أبصر الناس بصناعة الحديث، ومن أحفظهم لأسماء رجاله. وكانت وفاته رحمه الله سنة 28 و600، سنة 28 و600 هجرية. قال الحافظ وهو معلول، يعني هذا الحديث معلول، فيه علة، فيه علة. ما هي علة هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث مشهور من رواية أبي سعيد لا من رواية جابر، هذا الحديث مشهور من رواية أبي سعيد الخدري، فقد رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عكرمة ابن عمار، من حديث عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن كثير، أو عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن عياض عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. إذن هذا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما من أهل العلم. وهذا الحديث أعله كثير من الأئمة بالاضطراب، هذا الحديث أعله الكثير من الأئمة بالاضطراب، وهي العلة التي أشار إليها الحافظ، وهي العلة التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما قال وهو معلول، وعلته كما قلنا هو الاضطراب. وذلك لأن هذا الحديث يدور على يحيى ابن أبي كثير، يعني جميع أسانيد هذا الحديث تدور على يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، والذين رووه عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله منهم من جعله من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الإسناد الذي ذكرته آنفا، ومنهم من جعله من مسند أبي هريرة، منهم من جعله من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، كما أنهم أيضا اختلفوا في أسماء أو في بعض الأسماء في هذا الإسناد. إذن فالحاصل أن يعني هذا الحديث يعني مشهور يعني من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معل بالاضطراب. إذن فهو حديث ضعيف لاضطرابه. وبهذه المناسبة الشيخ الألباني رحمه الله كان قديما يضعف هذا الحديث، كان قديما يضعف هذا الحديث، فحكم عليه بالضعف في غالب مصنفاته، إلا أنه في المجلد الأخير من السلسلة الصحيحة، في المجلد الأخير من السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 3112، تحت هذا الحديث رجع الشيخ رحمه الله عن تضعيف هذا الحديث فصححه، رجع الشيخ عن تضعيف هذا الحديث وحكم عليه بالصحة. وسبب يعني تصحيح الشيخ لهذا الحديث كون ابن السكن الذي ذكره هنا الحافظ، كون ابن السكن الذي ذكره هنا الحافظ يعني روى، يعني روى هذا الحديث من طريق الأوزاعي، من طريق الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر، رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر. وهذا الإسناد طبعا ظاهره الصحة، هذا الإسناد ظاهره الصحة، ولأجل ذلك يعني صححه ابن السكن وابن القطان أيضا في كتابه بيان الوهم والإيهام، وتبعهما يعني الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك في الصحيح. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن يعني هذا الطريق الذي يعني رواه ابن السكن رحمه الله إنما يؤكد ماذا؟ يعني اضطراب هذا الحديث أيضا، يعني هذا الطريق يؤكد ماذا؟ يعني اضطراب هذا الحديث، لأن هذا الطريق الذي أوردوه أيضا يعني يدور على من يا جماعة؟ يحيى ابن أبي كثير، وهو راوي الأسانيد الأولى، وهو راوي الأسانيد الأولى. إذن فيعني هذا الطريق يؤكد الاضطراب الذي يعني ذكره الأئمة رحمهم الله في تخريج هذا الحديث. إذن فرواية الأوزاعي يعني لهذا الإسناد يعني لا تصححه بل تزيده ماذا؟ ضعفا، لأنه يدل على نوع آخر من أنواع الاضطراب، لأن الأوزاعي يرويه أيضا عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر، عن جابر، فزاد يعني صحابيا آخر. ولهذا يعني مما يدل على أن حتى رواية الأوزاعي يعني تدخل في الاضطراب الذي أشار إليه الأئمة، أن الأوزاعي يعني نفسه، أن الأوزاعي نفسه يعني روي عنه هذا الحديث بإسناد آخر أيضا، فيعني أفاد فيما أذكر الآن الإمام البيهقي رحمه الله بأن هذا الحديث يعني روي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني لم يذكر فيه يعني الصحابي. إذن فالذي يدولي والله تعالى أعلم أن الصواب في هذا الحديث أنه يبقى ماذا؟ ضعيفا. إذن فهو يعني ضعيف ليس بصحيح، وسبب ضعفه كما قلنا هو ما حصل في إسناده من اضطراب. وقد يسأل أو يتساءل يعني بعض الإخوة، وما هو تعريف الاضطراب؟ وما هو تعريف الاضطراب؟ فأقول باختصار، الاضطراب هو أن يروى الحديث على أكثر من وجه، هو أن يروى الحديث على أكثر من وجه، يعني يروى بأوجه ماذا؟ مختلفة، يروى بأوجه مختلفة، يتعذر ماذا؟ يتعذر الجمع بين هذه الأوجه. ولهذا كما قلنا يعني هذا الحديث مداره على راوي واحد وهو يحيى ابن أبي كثير، فمنهم من يرويه عنه عن رواة عن أبي سعيد، ومنهم من يرويه عنه عن رواة عن أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه عن رواة عن جابر. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن الذين رووا هذا الحديث لم يحفظوه ولم يضبطوه، ولهذا اضطربوا فيه، اضطربوا فيه واختلفوا فيه. إذن فيعني خلاصة يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث أنه حديث ضعيف للاضطراب الذي حصل في إسناده. ولهذا كما قلنا الحافظ رحمه الله يعني صرح بهذا الضعف حين قال في تخريجه لهذا الحديث: وهو معلول أي مضعف بما فيه من علة الاضطراب. يعني هذا يعني ما يقال في خلاصة تخريج هذا الحديث. طيب نعود الآن إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان. قوله إذا تغوط الرجلان أي إذا ذهبا إلى الغائط، إذا ذهبا إلى الغائط. وكلمة الغائط كما تعلمون يعني تطلق على ما يخرج من الإنسان، على ما يخرج من الإنسان من فضلات. ولكن هذه الكلمة في أصلها اللغوي، في أصلها اللغوي تطلق على المكان المطمئن من الأرض، على المكان المطمئن، يعني المكان الذي فيه ماذا؟ يعني فيه انحدار، يعني المكان من الأرض الذي فيه انحدار يعني يسمى في اللغة العربية ماذا؟ غائطا، غائط. و يعني الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده يعني كانوا يتحرون مثل هذه الأماكن لقضاء حاجته، كانوا يتحرون مثل هذه الأماكن المطمئنة المنحدرة لقضاء حاجتهم، لأنها ماذا؟ أستر. لأن الأرض إذا كانت مستوية ثم ذهب الإنسان إلى مكان يعني فيه اطمئنان وانحدار فإنه يعني يستتر في ذلك المكان عن أعين الناس. إذن هذا هو يعني الأصل يعني هذه التسمية، وهي كلمة ماذا؟ الغائط. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان. قوله هنا الرجلان لا يمنع أن يدخل الإناث في هذا الحكم، قوله هنا الرجلان لا يمنع أن يدخل الإناث في هذا الحكم، فيدخل في ذلك أيضا ماذا؟ المرأتان. إذن فالمرأتان أيضا إذا ذهبتا لقضاء الحاجة فيشملهما ماذا؟ هذا الحكم. إذن فكلمة الرجلان يعني لا تعني أن الحكم خاص بالرجال، بل هو عام لأن النساء شقائق الرجال كما لا يخفى. طيب إذن قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى، فليتوارى. ما معنى فليتوارى؟ أي فليستتر. التواري هنا هو ماذا؟ الاستتار. قال: فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. إذن إذا ذهب رجلان لقضاء الحاجة فيجب عليهما ماذا؟ أن يستتر كل أحدهما عن الآخر، بأن يبتعد كل واحد منهما عن الآخر حتى لا تبدو عورة أحدهما للآخر، حتى لا تبدو عورة أحدهما للآخر. ثم قال: فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، يعني لا يتكلما في أثناء قضاء الحاجة، لا يتكلما في أثناء قضاء الحاجة. قال: فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك، أي أن الله يكره ذلك ويبغض ذلك. بل المقت، المقت كما يقول أهل العلم هو أشد البغض، المقت هو أشد ماذا؟ البغض. ومنه قوله تعالى مثلا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله، ومقت الله هو ماذا؟ يعني البغض الشديد، مقت الله هو بغضه الشديد. إذن هذا هو يعني معنى الحديث باختصار، إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث يعني تذكر فيه يعني بعض المسائل، يعني تذكر فيه وتحته بعض المسائل، منهما وجوب استتار الإنسان عن غيره إذا ذهب إلى الغائط، يعني من الأحكام التي تذكر تحت هذا الحديث وجوب ماذا؟ استتار الإنسان عن غيره من الناس. والحديث وإن كان ضعيفا يعني في هذا الباب، إلا أن يعني هذا المعنى يعني تدل عليه يعني نصوص عامة كثيرة، تدل عليه نصوص عامة كثيرة، منها ما مر معنا، منها ما مر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الحاجة ماذا؟ أبعد. وإبعاده عليه الصلاة والسلام المقصود منه ماذا؟ هو حتى يستتر عن أعين الناس، لأن الذي يقضي حاجته يحتاج إلى أن يتعرى، فيعني أمر ماذا؟ بالبعد حتى يستتر عن أعين الناس. أيضا من الأحكام التي تذكر يعني تحت هذا الحديث هي مسألة التحدث والتكلم عند قضاء الحاجة، يعني مسألة التكلم والتحدث عند قضاء الحاجة. فذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على الإنسان أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على المسلم عند قضائه لحاجته أن يتحدث وأن يتكلم. واستدلوا بهذا الحديث، ولكن طبعا استدلالهم بهذا الحديث لا يسلم من وجهين، استدلالهم بهذا الحديث يعني لا يسلم ولا يسلم به من وجهين. الوجه الأول ماذا يا جماعة؟ كون الحديث ضعيفا. إذن نقول أولا الحديث ضعيف لا يصح، وبالتالي فلا يستقيم أن يستدل به على هذه المسألة، وهي مسألة منع الذي يقضي حاجته من التكلم والتحدث. ثم يقال ثانيا المنهي عنه في هذا الحديث هو مجموع أمرين، يعني الذي نهى عنه هذا الحديث هو أن يخرج رجلان معا لقضاء الحاجة فيكشفان عن عورتهما ويتحدثان. إذن فهذا الذي نهى عنه هذا الحديث، هذا الذي نهى عنه هذا الحديث. ولهذا يعني لفظ أبي سعيد الخدري يعني صريح في ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان. إذن فالحديث نهى عن مجموع أمرين، الأمر الأول هو أن يخرج معا ويكشف عورتهما ماذا؟ معا، ثم في نفس الوقت يتحدثان، فهذا الذي يمقته الله تبارك وتعالى. إذن فالحديث يعني لم ينهى عن التحدث والتكلم يعني استقلالا، وإنما يعني نهى عن هذا التكلم إذا كان مقرونا بماذا؟ إذا كان مقرونا بكشف ماذا؟ بكشف العورات. يرجى من النساء المرجو من النساء إسكات هؤلاء الأطفال، وإلا سنسكت نحن. ولهذا يقول شيخ الألباني رحمه الله، يقول شيخ الألباني رحمه الله في بعض تخريجاته لهذا الحديث، قال رحمه الله: فإذا ثبت ضعف الحديث، وهذا لأن الشيخ يعني كان يضعفه كما قلنا قديما، قال: فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به. الحكم هو حكم منع ماذا؟ الكلام أثناء قضاء الحاجة. قال فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إراده إلا مع بيان ضعفه، على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح. قال: فليتأمل، يعني فليتأمل، يعني هذا المعنى من الحديث، وهو يعني كلام صواب إن شاء الله تعالى. إذن فلهذا كما قلنا يعني لا يستقيم يعني استدلال بعض أهل العلم، استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث على تحريم الكلام أثناء ماذا؟ أو أثناء قضاء الحاجة. ولكن مع ذلك صرح كثير من أهل العلم بكراهة التحدث أثناء قضاء الحاجة. صرح كثير من أهل العلم بأنه يكره للمرء أن يتحدث في أثناء قضاء الحاجة، وقد اختلفوا في تعليل ذلك، يعني لماذا يكره للمرء أن يتحدث أثناء قضاء الحاجة؟ فمنهم من قال: لأنه من خوارم المروءة، لأنه من خوارم المروءة، ليس من المروءة والرجولة أن يتكلم الإنسان أثناء قضائه للحاجة. ومنهم من قال: لأن الإنسان إذا تكلم في أثناء قضاء الحاجة فإنه بذلك يستدعي الملائكة لتكتب ماذا؟ كلامه. لأن المرء إذا تكلم بكلام لابد أن تكتبه الملائكة، كما قال الله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمرء كلما تكلم كتبت الملائكة ماذا؟ كلامه. إذن فهذا الذي يقضي حاجته إذا تكلم فإنه يستدعي الملائكة لتكتب ماذا؟ كلامه. ولا شك أن استدعاءها إلى مثل تلك الأماكن التي تقضى فيها الحاجات، يعني هذا تتأذى به الملائكة بلا شك. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن العلماء من علل هذه الكراهة بأن أماكن قضاء الحاجة، أماكن قضاء الحاجة كما قلنا هي مأوى الشياطين، ولهذا شرع لمن يقضي حاجته إذا دخل الخلاء أن يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن فهذه الأماكن هي أماكن ماذا؟ الشياطين، أماكن تأوي إليها الشياطين. ولذلك فلا ينبغي للمرء أن يبقى في هذه الأماكن إلا بقدر الحاجة، يعني مثل هذه الأماكن لا ينبغي للإنسان أن يمكث فيها بقدر الحاجة، لأنها أماكن ماذا؟ أماكن تأوي إليها الشياطين. ولهذا فينبغي للمسلم أن يعني أن يقضي حاجته وأن يفارق هذه الأماكن ولا يمكث فيها طويلا من غير حاجة. ولا شك أن الإنسان يعني إذا تحدث في أثناء قضاء الحاجة مع غيره فإنه بذلك يطيل ماذا مكثه في مثل تلك الأماكن. فلهذا كما قلنا يعني هذا الأمر لا يخلو من ماذا من كراهة، لا يخلو من كراهة، وهذه الكراهة قد صرح بها جمع كبير من أهل العلم. ولهذا يعني نقول في خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إذا كان في حال قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا كان في حال قضاء الحاجة فإنه يكره له، يكره له أن يتكلم وأن يتحدث مع غيره، اللهم إلا إذا دعت حاجة للكلام فلا بأس بالكلام حينئذ. وهذا أمر أيضا نبه عليه بعض أهل العلم، فمن احتاج إلى أن يتكلم في أثناء قضاء الحاجة فيجوز له ذلك لأجل يعني حاجته إلى ذلك. يعني هذا كما قلت يعني ما يقال في هذه المسألة. ولهذا يعني من الخطأ ومما لا يليق يعني ما يفعله بعض الناس، وهذا أمر يعني نبه عليه بعض أهل العلم، مما لا يليق ما يفعله بعض الناس إذ يدخلون معهم الخلاء والحمام يعني المجلات والجرائد فيقرؤونها أثناء قضاء الحاجة، وهذا يفعله بعض الناس. يعني إذا دخل الخلاء يعني يدخل معه ماذا الجريدة يعني ليقرأ، فهذا الفعل كما سبق لا يخلو من كراهة، فهذا الفعل لا يخلو من كراهة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتركه وأن يتنزه عنه. وطبعا أيضا يعني مما يذكر في هذه المسألة إذا كان الكلام، إذا كان الكلام والحديث مكروها يعني على وجه العموم عند قضاء الحاجة، فما بالك بذكر الله تعالى أيضا في أثناء قضاء الحاجة. ولهذا أيضا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله تعالى في أثناء قضاء الحاجة. ولذلك صح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبول فسلم عليه رجل، كان عليه الصلاة والسلام يبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، لم يرد عليه السلام، ثم بعد ذلك أخبره بأن الذي منعه من رد السلام هو الأمر السابق، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يعني كان يبول. إذن فإن كان الكلام عموما يعني يكره في هذه الحال فلأن يكره أيضا ذكر الله تبارك وتعالى من باب أولى. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. قال الحافظ: متفق عليه واللفظ لمسلم. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب، صحابي هذا الحديث، صحابي هذا الحديث هو أبو قتادة، هو أبو قتادة، وقد سبقت ترجمته عند حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست ماذا بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. واسمه طبعا ربعي شهد غزوة أحد والخندق وما بعد ذلك، وكانت وفاته بالمدينة سنة 54 هجرية، ويلقب بفارس النبي عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، يقول الحافظ: وأما ما يتعلق بتخريج الحديث طبعا، فنقول الحديث يعني صحيح، لأنه مخرج في الصحيحين. طيب، قال الحافظ يعني نشرح ألفاظ الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني من كان يبول فينهى شرعا من مس ذكره بيده اليمين، بيده اليمين. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. واليمين طبعا هي اليد المعروفة، اليمين هي اليد المعروفة، وهي ضد ماذا؟ اليسار أو الشمال. واليمين سميت يمينا لأنها كما قال بعض أهل اللغة مشتقة من اليمن. اليمين مشتقة من ماذا؟ من اليمن الذي هو ماذا؟ البركة. وبعض أهل اللغة قال يعني هذه اليمين سميت كذلك لأن كلمة اليمين في اللغة العربية تطلق هذه الكلمة ويراد بها ماذا؟ القوة. يعني كلمة اليمين في اللغة العربية تطلق ويراد بها ماذا؟ القوة. واليمين بهذا الاعتبار سميت يمينا لأنها أقوى. ولهذا تلاحظون طبعا أن الإنسان غالبا يعني يده اليمنى أقوى من يده ماذا؟ اليسرى. إذن فاليمين سميت كذلك لكونها أقوى وأشد من اليد الأخرى. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ثم قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثم قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح من الخلاء يعني من استنجى فلا يستنجي بيمينه، من استنجى فلا يستنجي بيمينه. ولهذا جاء يعني في بعض روايات هذا الحديث وألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بيمينه. إذن فقوله هنا: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه، بل إذا غسل يعني ذكره أو دبره من النجاسة فعليه ماذا؟ أن يغسلها بيده الشمال، عليه أن يستنجي ويغسل يعني تلك المواضع بيده الشمال ولا يغسلها بيده اليمين. قد يقول قائل، وهذا طبعا إراد أورده كثير من أهل العلم. الطرف الأول فيه نهي عن مس الذكر باليمين. الطرف الأول من الحديث فيه نهي عن مس الذكر باليمين حال ماذا؟ قضاء الحاجة. والجملة الثانية من الحديث تنهى أيضا عن الاستنجاء باليمين، عن الاستنجاء باليمين. فالإيراد الذي أورده كثير من أهل العلم، لو أن الإنسان قضى حاجته، قضى حاجته واحتاج في أثناء الاستنجاء، احتاج في أثناء الاستنجاء أن يمسك بذكره ليمسحه، فبماذا يمسكه يا جماعة؟ إن أمسكه بالشمال فسيضطر إلى أن يستنجي بماذا؟ باليمين، صح ولا لا؟ فيقع في النهي فيستنجي باليمين. وإن أمسكه باليمين واستنجى بالشمال فسيقع في النهي الآخر، وهو أنه ماذا؟ يمسكه باليمين. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال أهل العلم، قال أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، أو غيره كالحافظ وغيره، قالوا ماذا يفعل؟ يمسكه بشماله. يمسكه بماذا؟ بشماله. ثم ماذا يفعل؟ يمسك حجرا، يمسك حجرا بيده ماذا؟ طبعا هذا الإشكال يعني يرد لمن يستنجي ويستجمر بالحجار، وأما الذي يصب الماء فلا إشكال، ولكن من يستجمر ويستنجي بالحجارة فماذا يفعل؟ يمسك ذكره باليمين بالشمال، ثم يمسك حجرا، يمسك حجرا بماذا؟ بيمينه، ثم يمر ذكره على هذا الحجر، يعني وهو ماسك ذكره بالشمال يمر ماذا؟ ذكره على ذلك الحجر، ويده ماذا؟ ثابتة، ويده ثابتة لا تتحرك. وبهذه الصورة يكون قد أمسك، يكون قد أمسك ذكره بشماله واستنجى أيضا بماذا؟ بالشمال، واستنجى أيضا بالشمال. ويكون هذا الفعل، يكون هذا الفعل بمثابة من يصب الماء باليمين ويمسح ذكره بالشمال، يكون بمثابة من يصب الماء باليمين ويغسل ذكره بماذا؟ بالشمال. ولهذا يقول الحافظ، لهذا يقول الحافظ رحمه الله يعني لما أورد هذا الإشكال قال: والصواب، يعني الصواب في مثل هذا أن يقال، قال: والصواب أن يمر العضو، أن يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه. الصواب أن يمر العضو يعني الذكر بيساره، يعني يكون ممسكا لذكره بالشمال، فيمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه، وهي أي واليمين وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. إذن أظن أن المسألة إن شاء الله مفهوم. إذن طيب، إذن نعود للحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني إذا استنجى أيضا عليه أن يستنجي بماذا؟ بالشمال. ثم قال: ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. قوله لا يتنفس يعني جاء في رواية أخرى وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، أي لا يتنفس وفمه داخل الإناء، وفمه داخل الإناء، بل عليه أن يتنفس ماذا؟ خارج الإناء. ولذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس إذا شرب ثلاثا، كان عليه الصلاة والسلام إذا شرب يتنفس ثلاثا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يعني كان يشرب يعني مرة ثم يبعد الإناء عن فمه فيتنفس، ثم يشرب مرة ثانية ثم يبعد الإناء عن فمه فيتنفس، ثم يشرب الثالثة ثم يبعد الإناء فيتنفس. إذن هذه هي السنة، هذه هي السنة. وأما أن يشرب الإنسان في الإناء وهو يتنفس يعني داخل هذا الإناء، فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني في ضمن الحديث يعني إرشاد إلى أن يكون تنفس الإنسان خارج الإناء، لا يتنفس داخله، وإنما يتنفس خارج الإناء إذا شرب. إذن فهذا هو يعني معنى يعني هذه الجمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا الحديث طبعا يتضمن عدة مسائل، هذا الحديث يتضمن عدة مسائل. فمن مسائل هذا الحديث أولا النهي عن إمساك الذكر باليمين، النهي عن إمساك الذكر باليمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يمسك ذكره بيمينه، أن يمسك ذكره بيمينه. وقد اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ اختلف العلماء في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فالذي عليه جماهير العلماء أنه للكراهة، الذي عليه جماهير العلماء أنه للكراهة. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، إلى أن هذا النهي للتحريم. الذين قالوا بأن النهي للتحريم حجتهم أن التحريم هو أصل ماذا؟ النهي. الأصل في النهي أن يكون للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، فحينئذ يؤخذ بتلك القرينة. قالوا ولا توجد قرينة هنا تدل على أن هذا النهي للكراهة، ولهذا فيبقى على ماذا؟ على الأصل الذي هو للتحريم. وأما جماهير العلماء كما قلنا فذهبوا ماذا؟ إلى أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم. وحجتهم يعني ليست يعني أثرية كما يقال، إنما هي يعني حجة نظرية عقلية. قالوا ذلك لأن يعني هذا النهي إنما جاء لإكرام ماذا؟ اليمين. يعني نهي المسلم من أن يمس ذكره باليمين إكراما لهذه اليمين. ولهذا سبق معنا في بعض المناسبات أن اليمين دائما تقدم في ماذا؟ في الأشياء يعني الفاضلة، يعني تقدم دائما في الأشياء الفاضلة وتؤخر في عكس ذلك، تؤخر في عكس ذلك. فقالوا يعني هذا الحديث يعني خرج هذا المخرج لبيان أن اليمين ينبغي ماذا؟ أن تكون مكرمة. قالوا وهذا التكريم ليس للوجوب، قالوا هذا التكريم ليس للوجوب. ولهذا مثلا إذا دخل الإنسان المسجد فيقدم ماذا؟ رجله اليمنى إكراما لها، يقدم اليمين إكراما. ولو أنه أخر اليمين وقدم الشمال فهل يكون قد وقع في الحرام؟ طبعا لا، لا يكون الإنسان بذلك قد قارف محرما. لماذا؟ لأن هذا من باب إكرام اليمين، وهذا الإكرام يعني مستحب وليس بوجه. إذن قالوا فهذا الحديث يعني جاء لبيان أن اليمين أكرم من الشمال، اليمين أفضل وأكرم من الشمال، وإكرام اليمين إنما هو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. ولهذا فيكره، يكره للمسلم أن يمس ذكره بيمينه، ولكن لو مس ذكره باليمين فلا يقال له قد ارتكبت محرما، وإنما ذلك يعني داخل فيما يكره وفيما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. إذن هذا هو يعني خلاصة يعني أقوال أهل العلم يعني في هذه المسألة. وكما ترون يعني كل قول يعني له وجه، ولهذا فالأحوط عندي والله تعالى أعلم ألا يعني يمس الإنسان ذكره بيمينه، يعني خروجا من هذا الخلاف، لأنه وجد من أهل العلم من قال بأن النهي في مثل ذلك يعني للتحريم لا للكراهة. المسألة الثانية، المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، هل النهي عن مس الذكر باليمين، هل النهي عن مس الذكر باليمين خاص بوقت قضاء الحاجة أم هو عام في كل وقت وحين؟ هل هو خاص أم عام؟ اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من قال هذا النهي عام في كل وقت وحين، فينهى المسلم عن مس ذكره بيمينه سواء كان في بول وقضاء حاجة أم في غير ذلك من الأوقات. قالوا والدليل على ذلك، قالوا والدليل على ذلك أنه جاء في هذا الحديث في رواية للإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه، هكذا جاء هذا اللفظ. قال وأن يمس ذكره بيمينه، فهذا اللفظ كما ترون يعني جاء مطلقا غير مقيد، لم يقل أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، بل قال وأن يمس ذكره بيمينه، هكذا بصيغة الإطلاق. إذن قالوا فدل هذا الإطلاق، دل هذا الإطلاق على أنه لا ينبغي مس الذكر باليمين مطلقا سواء في حالة البول أو في غيرها من الحالات. وحجتهم أيضا، حجتهم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مس الذكر باليمين في حالة ماذا؟ البول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين في حالة البول. قالوا والإنسان في هذه الحالة قد يكون محتاجا إلى ذلك، يعني قد يحتاج المسلم إلى أن يمس ذكره بيمينه في حالة البول، ومع ذلك نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلأن ينهى عن ذلك في غير هذه الحالة التي كان محتاجا فيها إلى مثل ذلك من باب أولى. يعني إذا كان نهى عن ذلك في وقت الحاجة ففي غيرها من الأوقات ينهى عن ذلك من باب أولى. إذن فهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن ذهب فريق آخر، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن النهي خاص بحالة ماذا؟ البول وقضاء الحاجة فقط، وأما في غيرها من الحالات فإنه لا ينهى عن ذلك، فإنه لا ينهى عن ذلك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ذلك قيد هذا النهي بهذه الحالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. وقال في لفظ آخر: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن مس الذكر باليمين في هذه الحالة. وأما اللفظ المطلق، وأما اللفظ المطلق فيحمل على ماذا؟ على اللفظ المقيد، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. يعني إذا جاء يعني الحكم في موضع مطلقا وجاء في موضع آخر مقيدا، فالقاعدة ماذا؟ أن يحمل المطلق على المقيد. إذن فهذه القيود يقيد بها ذلك اللفظ المطلق، يقيد بها ذلك اللفظ المطلق. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الصحيح. إذن فالصحيح، الصحيح والله تعالى أعلم، أن هذا النهي، أن هذا النهي خاص بوقت ماذا؟ البول وقضاء الحاجة. وأما في غير ذلك من الأوقات فإنه لا ينهى المسلم عن مس ذكره بيمينه. ولهذا يعني بعض أهل العلم استدل على هذا القول بحديث طلق بن علي رضي الله عنه، بحديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أحدنا يمس ذكره، يمس ذكره يعني أيتوضأ من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. إذن فهذا الرجل يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن يمسك ذكره في غير وقت قضاء الحاجة، هل يلزمه وضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر في غير وقت قضاء الحاجة لم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام من أن يمس ذكره بماذا؟ بيمينه. ومن المعلوم أن المس في سؤال هذا السائل قد يكون باليمين وقد يكون بالشمال، فالمس باليمين يعني كان واردا ومحتملا، ومع ذلك لم ينهه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فدل ذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم بمس الذكر باليمين خاص بوقت البول وقضاء الحاجة. ثم يقال أيضا: لماذا نهي، لماذا نهي عن مس الذكر باليمين حال قضائه للحاجة وحال البول؟ لماذا نهي عن ذلك؟ طبعا خشية أن تصاب اليد اليمنى بماذا؟ خشية أن تصاب اليد اليمنى بشيء من النجاسة، واليد اليمنى كما قلنا يعني في مثل هذه المواطن يعني ينبغي ماذا؟ يعني أن تكرم، أن تكرم عن يعني مباشرة النجاسة ونحو ذلك. إذن هذا المعنى أيضا يعني يؤيد ويؤكد بأن هذا النهي إنما هو خاص بوقت البول ووقت قضاء الحاجة. من مما يعني يستفاد أيضا من هذا الحديث، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين. وهذا النهي أيضا يعني يجري فيه الخلاف السابق، يعني هل هو للتحريم أو للكراهة، يعني يجري فيه الخلاف السابق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ومسائله النهي عن التنفس، النهي عن التنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء أي داخل الإناء. وحتى يعني هذا الحكم أيضا يجري فيه الخلاف السابق، فمنهم من قال يعني هذا النهي إنما هو للكراهة كما هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم من حمله على ظاهره وعلى التحريم، والله تعالى أعلم. أيضا من الفوائد، من الفوائد التي تستفاد، من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن يقال: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين حال البول وعن الاستنجاء باليمين. من أسباب ذلك، من أسباب ذلك خشية أن تقع النجاسة على اليد ماذا؟ اليمين، خشية أن تقع النجاسة على اليد اليمنى. ومن المعلوم أن اليد اليمنى هي التي يستعملها المرء للأكل والشرب والمصافحة ونحو ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني السر في هذا النهي حتى لا تتلوث اليمين بماذا؟ بالنجاسات، لأن اليمين إذا تلوثت بالنجاسات فقد تعلق فيها يعني بعض ما يسمى اليوم بالميكروبات ونحو ذلك من الأمراض. إذن يعني خشية أن تعلق فيها هذه الأشياء، ثم يستعمل المرء هذه اليد للمصافحة أو للأكل ونحو ذلك، فيعني تنتقل ماذا؟ يعني هذه الجراثيم ونحوها يعني تنتقل إلى الإنسان أو لغيره. قالوا فهذا يعني من حكم، قالوا هذا يعني من حكم يعني هذه الإرشادات النبوية. أيضا نفس الشيء فيما يتعلق بالتنفس في الإناء داخل الإناء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك، لأن الذي يتنفس في الإناء، الذي يتنفس في الإناء أولا لأنه لو يفعل ذلك فقد يقدر هذا الماء على غيره. يعني أنت لو رأيت إنسانا يشرب في إناء ويتنفس داخله فقد تتقدر من استعمال ذلك الماء، هذا أولا. ثم ثانيا كما يقول أهل العلم يعني تنتقل عن طريق ماذا؟ التنفس. ولهذا فمن تنفس في الإناء فقد يعرض هذا الماء لبعض ماذا؟ الأمراض. الحديث يعني إرشاد إلى مثل هذه المسائل الطبية، يعني إن صح التعبير، يعني يكون فيه إرشاد إلى مثل هذه المسائل الطبية. ولهذا يعني قد يعد هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى مثل هذه الأمور في زمن لم يكن الناس يسمعون بالميكروبات والجراثيم ولا غير ذلك. فهذه يعني فائدة يعني مهمة يعني تستفاد من هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. هذا سائل يقول: هل ابن القطان فارسي أم فاسي؟ الجواب الثاني، ابن القطان فاسي وليس فارسيا. هذا سائل يقول: هل الاضطراب يكون في السند فقط أو يكون كذلك في المتن؟ طبعا الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون فيهما معا، قد يكون فيهما معا. وهذا يقول علم أن يوم عيد الأضحى هو يوم الجمعة، فكيف بصلاة الجمعة؟ طبعا إذا اجتمع العيد، إذا اجتمعت صلاة العيد مع صلاة الجمعة، فمن صلى صلاة العيد مع الإمام فيرخص له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. من صلى صلاة العيد جاز له التخلف عن صلاة الجمعة ويصليها في بيته ظهرا، وإن كان طبعا الأفضل أن يصلي الجمعة مع الناس. يقول في هذا الزمن بنيت بعض المراحيض في المسجد، فهل يجوز قضاء الحاجة فيها؟ ينبغي أن يعلم بأن المسجد في الشرع، المسجد في الشرع هو المكان الذي أعد للصلاة، المسجد هو المكان الذي أعد للصلاة فيه، ولهذا فالمرحاض حتى لو كان داخلا في مبنى المسجد لا يسمى مسجدا، المرحاض حتى لو كان في مبنى المسجد فلا يسمى ماذا؟ مسجد، لأن المسجد هي القاعة التي أعدت للصلاة، هذا هو المسجد. وأما المراحيض لا تسمى مسجدا لا لغة ولا شرعا، ولهذا فتقضى فيها الحاجة بلا إشكال. وهذا يسأل عن مراحيض، يعني بعض المراحيض يعني فيها مرحاض يعني ومكان للاغتسال يعني في نفس الوقت، فيقول ما حكم التحدث فيها؟ طبعا الحكم هو ما سبق أنه يكره التحدث فيها من غير حاجة. وهذا يقول جاء في حديث أبي أيوب أنه قال ذهبنا إلى الشام فوجدنا بيوت الخلاء متجهة إلى القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. طبعا قوله هنا نستغفر الله لا يعني أنه كان يستغفر وهو داخل الخلاء، قد يستغفر خارجه قبل أن يدخل، وقد يستغفر يعني بعد خروجه، وقد يستغفر وهو في الخلاء ولكن في نفسه من غير أن يتلفظ بذلك. إذن هذا لا يعني كما قلت أنه كان يستغفر يعني جهرا يعني وهو يعني داخل الخلاء. يقول إذا غسلت المرأة لولدها الصغير فهل تستنجي له باليمين أم باليسار أم لا حرج عليه؟ طبعا الأفضل دائما أن يقال بأنه يعني تغسله بيدها ماذا؟ اليسار. وأما استعمال اليمين يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه آنيا، يعني إما أن يكون محرما أو مكروها والله أعلم. يقول هل يجوز التنفس في الإناء لإبراد الشاي أو غيره؟ فأقول يعني هذا النفخ، يعني النفخ في الطعام الحار يعني لأجل إبراده، يعني ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فعل منهي عنه. يقول ما هو يعني حكم الذكر ورد السلام في الحمام أي مكان الاغتسال؟ طبعا المكان الذي يغتسل فيه يعني يختلف حكمه عن حكم المرحاض والخلاء والله أعلم، فالكراهة يعني تتعلق بالخلاء. يقول ما حكم الاستجمار بالحجارة والماء موجود؟ فأقول يجوز ذلك، يعني يجوز للمسلم أن يستجمر بالحجارة ولو مع وجود الماء. الذين قالوا بالكراهة حال التنفس في الإناء ما دليلهم وما هو الصارف عن التحريم؟ لأن المسألة مغايرة. طبعا دليلهم يعني قريب من الدليل الذي ذكرناه آنفا، حيث يقولون يعني هذا الأمر يعني ورد في باب الآداب، يعني وهذه يعني قاعدة معروفة عند جماهير العلماء، يقولون الأمر إذا ورد في باب الآداب يحمل على ماذا؟ يعني على الاستحباب، والنهي في هذا الباب أيضا يحمل على الكراهة. يقول: ما هي العلاقة بين ذكر التنفس في الإناء والاستنجاء باليمين وغير ذلك؟ لعل يعني الحكمة في ذلك هو ما أشرت إليه يعني في نهاية الدرس. يقول: لعله يفهم من كلامكم أن مس الذكر غير ناقض. طبعا هذا لا يفهم. نحن لما نقول يجوز مس الذكر باليمين في غير قضاء الحاجة، هذا لا يعني أن ذلك لا تنتقض به الطهارة، يعني هذا حكم آخر. نحن الآن كلامنا يعني حول النهي، هل يجوز أم لا؟ ولهذا هل يجوز للإنسان أن مثلا إذا وجد في بطنه غازات أن يخرجها، يجوز له ذلك أم لا؟ طبعا يجوز له، ها؟ ولا يكره ذلك أو يحرم؟ طبعا لا. ولكن مع ذلك إذا أخرج هذه الغازات فهو مطالب شرعا بماذا؟ بالوضوء. إذن يعني هاتين المسألتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن في الماء، وهل يعتبر هذا تنفس في الماء كما يفعل الرقاة؟ طبعا أنا لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنه يعني فعل هذا، والله أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.